حديث عن وائل بن حجر فيه تقديم الركبتين على اليدين، وأورد حديثا عن أبي هريرة في تقديم اليدين على الركبتين. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمن العلماء من قوى حديث وائل بن حجر فقال بتقديم الركبتين على اليدين، ومنهم من قوى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي فقال بتقديم اليدين على الركبتين. وهذا مبني على يعني تصحيح، كل من القولين مبني على تصحيح الحديث، فالذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين صححوا الركبتين على اليدين، صححوا حديث وائل بن حجر، والذين قالوا بتقديم اليدين على الركبتين صححوا أو قالوا باعتبار وتصحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وكل من الحديثين فيه كلام، فمن العلماء من قدح في هذا ومنهم من قدح في هذا، ولكن ذكر بعض أهل العلم وهو شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الصلاة بكليهما جائزة باتفاق العلماء، إن الصلاة بكليهما جائزة باتفاق العلماء، وإنما اختلفوا في الأفضل، وإنما اختلفوا في الأفضل هل تقدم الركبتين قبل اليدين أو اليدين قبل الركبتين، الاختلاف إنما هو الأفضل. وأما من حيث الجواز فباتفاق العلماء أن كل من الأمرين جائز. ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في فتاواه: والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك واسع، إن قدم اليدين على الركبتين أو قدم الركبتين على اليدين. وهو يرجح القول بتقديم الركبتين على اليدين، وقال إنه أصح قول العلماء يعني في ذلك. وعلى هذا فمن صح عنده حديث أبي هريرة وأخذ بموجبه فعول على دليل، ومن صح عنده حديث وائل بن حجر فأخذ به فقد عول على دليل، وإن لم يترجح شيء من ذلك وأخذ بأي واحد منهما فإن الكل جائز باتفاق العلماء، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكما ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. ثم إن الترجمة التي أوردها أبو داود وهي قوله كيف يقدم كيف يضع ركبتيه قبل يديه، كيف يضع ركبتيه قبل يديه، قد يكون فيه إشارة إلى اختياره تقديم الركبتين على اليدين، لأنه أورد الحديث الذي فيه تقديم الركبتين على اليدين والحديث الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين، ولكن كونه يترجم بتقديم الركبتين على اليدين ويقول كيف يضع الركبتين قبل اليدين، يعني فيه إشارة أو يفهم منه أنه يقول بذلك. ثم هذا الاستفهام وقوله كيف يضع، لعل المراد به الإشارة إلى الهيئة التي يكون عليها تقديم الركبتين على اليدين، لأن تقديم الركبتين على اليدين يمكن أن يكون خالي من الإشكال وخالي من الوقوع فيما لا ينبغي، وذلك بأن يضع الركبتين قبل اليدين بهدوء وبيسر وسهولة، ولكن لو قدم الركبتين وهوى بهما وضرب بهما الأرض وخرج لهما صوت مثل ما يخرج للبعير إذا نزل ركبتي يديه على الأرض، فإن جسمه يعتمد عليهما ويطلع له صوت، فإذا كان بهذه الهيئة التي تشبه يعني فعل البعير فإنها تكون ممنوعة، وإذا كان نزل نزولا يعني بسهولة ويسر بحيث وصلت الركبتين إلى الأرض دون أن يطلع لها صوت مثل ما يحصل البعير، فلعل يعني هذه ذكر هذه الكيفية أو التنصيص على هذه الكلمة وهي كيف على أنه يكون تقديم الركبتين على اليدين السائغ، إنما هو حيث يكون بسهولة ويسر، حيث لا يكون مشابها البعير بقوة الصوت أو حصول الصوت الذي يحصل عند هبوطه على الأرض معتمدا على ركبتي يديه. يفهم كما قلت من صنيع أبي داود أنه يقول بتقديم باختيار القول بتقديم الركبتين على اليدين، قد يفهم منه ذلك وليس بواضح وليس بمنصوص عليه أو هناك شيء لأبي داود يدل، ولكن كونه يختار التبويب بتقديم الركبتين على اليدين ويعبر بكيف، لعله يكون بذلك يرى القول بتقديم الركبتين على اليدين. حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. إذا سجد يعني إذا أراد أن يسجد، إذا أراد أن يسجد يقدم الركبتين على اليدين، يأتي بالركبتين قبل اليدين، وتكون الركبتان تصل الأرض أولا ثم تصل اليدان ثم يصل الوجه، وإذا قام رفع يديه ثم ركبتيه، يعني يرفع رأسه ثم يديه ثم ركبتيه، فيكون على عكس الذي حصل في الأول، الأول الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، وعند القيام يرفع الوجه أولا ثم اليدان ثم الركبتان، ثم اليدان ثم الركبتان. هذا هو مقتضى حديث وائل بن حجر، وقد صححه جماعة من أهل العلم وأخذوا بما دل عليه. والإسناد قال حدثنا والذين قالوا بمقتضاهم أكثر أهل العلم، جمهور العلماء على تقديم الركبتين على اليدين. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي هو الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. وحسين بن عيسى. وحسين بن عيسى وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وهو صدوق أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. نعم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن يزيد بن هارون. عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شريك. عن شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عاصم بن كليب. عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة ومسلم. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبيه. عن أبيه كليب بن شهاب وهو صدوق أيضا أخرج حديثه البخاري في رفع اليدين، في جزء رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. عن وائل بن حجر. عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. رجل. نعم. البخاري. البخاري في جزء القراءة. مسلم وأصحاب. البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن الأربعة. ثم إن الكلام أو الذين تكلموا في حديث وائل بن حجر إنما الكلام فيه في شريك بن عبد الله النخعي الكوفي فقط، أما غيره فإنه لا كلام فيه، وإنما الكلام في شريك وأنه صدوق كثير يخطئ كثيرا وتغير لما ولي القضاء، ولكن يزيد بن هارون الواسطي الذي روى عنه إنما روى عنه قديما قبل أن يري القضاء، فإذا هذا الإشكال الذي في رواية شريك بن عبد الله النخعي في كونه تغير بعد ما ولي القضاء، يزيد بن هارون روى عنه قبل التغير قبل أن يري القضاء، وعلى هذا يعني هذا يقوي أو يدل أو يؤيد ما قاله بعض أهل العلم في تصحيح الحديث والاعتماد على رواية شريك على أنه جاء له بعض المتابعات والشواهد. وسيأتي عند أبي داود رحمه الله أنه ذكر إسنادا آخر إلى عبد إلى وائل بن حجر, ولكن فيه انقطاع بين ابنه عبد الجبار وبينه, ولكنه يكون بذلك مقويا لتلك الطريق التي فيها شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي. أيوه. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر حديث الصلاة قال فلما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه. قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل هذا. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. ثم ورد أبو داود حديث عبد الجبار حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من طريق أخرى, وهي مثل التي قبلها في أنه إذا سجد وقعتا ركبتاه, وهذا الجمع بين الضمير والاسم الظاهر, الجمع بين الضمير والاسم الظاهر. واللغة المشهورة هي التي فيها عدم الجمع بين الضمير والاسم الظاهر, يعني وقعت ركبتاه, وهنا وقعتا ركبتاه, ففيه الجمع بين الضمير والاسم الظاهر. وقد جاء وهي التي يسمونها لغة أكلون البراغيث, وقد جاءت في القرآن وفي السنة, فمما جاء في القرآن يقول الله عز وجل وأسروا النجوى الذين ظلموا, وأسروا النجوى الذين ظلموا, لأن فيه الاسم الظاهر وفيه الضمير. وفي الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة, يتعاقبون فيكم ملائكة, ففيه الجمع بين الضمير والاسم الظاهر, فهي لغة يعني يجمع فيها بين الضمير والاسم الظاهر. فهذه الطريق أو هذا الحديث هو مثل الذي قبله في تقديم الركبتين على اليدين, قال حدثنا محمد بن معمر. محمد بن معمر هو البحراني, وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة, روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن حجاج بن منهال. عن حجاج بن منهال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جحادة. عن محمد بن جحادة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الجبار بن وائل. عن عبد الجبار بن وائل وهو ثقة. وهو ثقة يروي عن أبيه مرسلة, أرسل عن أبيه. يعني لم يسمع من أبيه, رواية عن أبيه مرسلة, يعني فيه انقطاع بين عبد الجبار وبين أبيه وائل بن حجر, وائل بن حجر مر ذكره, وهذا الإسناد ليس فيه إلا إرسال عبد الجبار عن أبيه, ولكن هذه الطريقة التي فيها الإرسال تقوي تلك الطريقة التي مرت التي ليس فيها إلا شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي. قال همام وحدثني شقيق قال حدثني عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ثم ذكر طريقا أخرى ولكنها مرسلة ليس فيها ذكر وائل بن حجر, وإنما همام يروي عن شقيق عن عاصم بن كليب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم, فهو مرسل, ليس لأن عاصم لأن كليب بن شهاب الذي هو والد عاصم هذا من التابعين وليس من الصحابة, فهو ففيها إرسال وفيها انقطاع. قال همام مر ذكره وحدثني شقيق وهو أبو الليث وهو مجهول. نعم. أخرج له أبو داود وحده. عن عاصم بن كليب عن أبيه. عن عاصم بن كليب عن أبيه وقد مر ذكرهما. وفي حديث أحدهما وأكبر علمي أنه في حديث محمد بن جحادة وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه. يعني أنها أن أن أن يعني هذا الحديث, هذا الحديث الذي جاء عن عبد عن عن وائل بن حجر يعني في الأول ومرسلا في الثاني, يقول أكبر ظني أن أحدهما وأغلب ظني أنه محمد بن جحادة يعني اللي في الإسناد الأول, أنه ذكر الفعل عند القيام من السجود وهو أنه ينهض يعني معتمدا بيديه على ركبتيه, بمعنى أنه رفع اليدين قبل ثم رفع الركبتين واعتمد عليهما, يعني رفع يديه أولا, وهو مطابق لحديث وائل بن حجر المتقدم الذي من طريق شريك, لأنه يقدم يرفع اليدين قبل الركبتين, يرفع اليدين قبل الركبتين, وهنا قال رفع يديه معتمدا على ركبتيه يعني أنه رفع يديه قبل ركبتيه ثم اعتمد على ركبتيه بعد أن رفع يديه, وهو مطابق لما تقدم. يقول أن في أحد الطريقين اللي هي الطريق المرسلة أو الطريق التي فيها انقطاع بين عبد الجبار وأبيه, وأغلب ظني أنه في الطريق الأولى التي هي فيها محمد بن جحادة. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يعارض حديث وائل بن حجر المتقدم, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه, وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا هو الذي اعتمد عليه بعض أهل العلم القائلين بعض أهل العلم القائلون بتقديم اليدين على الركبتين, و قوله وليضع فلا يبرك كما يبرك البعير مشابهة الحيوانات جاء النهي عنها, وكون الإنسان لا يبرك كما يبرك البعير هذا من الأمور التي نهي عنها فيما يتعلق بمشابهة الحيوانات, لكن كيف بروك البعير؟ هذا الحديث فيه أنه قال يضع يديه قبل ركبتيه, يضع يديه قبل ركبتيه, وبعض الأحاديث جاءت في النهي عن بروك يبرك كما يبرك البعير وليس فيها ذكر وليضع يديه قبل ركبتيه. فمن العلماء من قال إن هذه الجملة الأخيرة فيها انقلاب, وبذلك يطابق حديث وائل بن حجر لأنه لا يبرك كما يبرك البعير, لأن سواء قدم ركبتيه, لأن إذا قدم ركبتيه يتصور أن يبرك كما يبرك البعير, وذلك بالهيئة التي أشرت إليها آنفا في أنه ينزل بقوة ويظهر لصوت ركبتيه اللتين في يديه صوت على الأرض حيث ينزل جسمه كله على على عليها عليهما, فهذا فيه مشابهة حتى ولو قدم الركبتين, لأن الإنسان إذا فعل بأن أنزل ركبتيه بقوة وطلع لها صوت صار مشابها للبعير. وقالوا ففيه انقلاب, ومعناه وليضع ركبتيه قبل يديه, وليضع ركبتيه قبل يديه, وبذلك يكون موافقا لحديث وائل بن حجر. وبعض أهل العلم قال إنه لا قلب في ذلك, وأن المقصود أنه يضع يديه قبل ركبتيه حتى لا يكون مشابها للبعير, لأن البعير ركبتاه في يديه فهو يضع ركبته التي في يديه على الأرض, لكن إذا نظر بين اليدين والركبتين البعير يقدم اليدين على اليدين والرجلين, يقدم اليدين على الرجلين عندما يبرك يقدم اليدين على الرجلين, فتقديم اليدين على الركبتين يعني بعضها لهم قال إنه لا قلب فيه, وأن هذا في مخالفة لهيئة البعير، لأن البعير يقدم ركبتيه اللتين في يديه. وقد جاء في بعض في حديث سراقة في قصة الهجرة حيث قال ساخت يد فرسي بالأرض حتى بلغت الركبتين، يعني معناه فاليدان فيهما ركبتان، اليدان فيهما ركبتان. فقالوا إن المقصود بالركبتين هي يعني كون البعير يقدم ركبتيه، فإذا قدم يديه لم يشابه البعير، إذا قدم يديه لم يشابه البعير، لأن البعير يقدم ركبتيه. والقائلون بأن بمقتضى حديث وائل بن حجر يقولون إن اليدين تقدم، البعير يقدم يديه قبل ركبتيه، يقدم يديه قبل رجليه، يقدم يديه قبل رجليه، والرجلان فيها ركبتان، والرجلان فيها ركبتان. وإن كان اليدان يكون فيهما ركبتان، فيهما أيضا ركبتان، إلا أن الحديث وائل بن حجر يدل على تقديم الركبتين قبل اليدين، وفي ذلك مخالفة لفعل البعير الذي يقدم يديه قبل ركبتيه، أي الركبتين التي في يديه قبل رجليه، قبل الركبتين التي في رجليه. وعلى هذا يكون الخلاف يعني بين الحديثين إما أن تكون مقلوبة، يعني وليضع يديه قبل ركبتيه ويكون بذلك مطابق، أو أنها باقية على ما هي عليه. والذين تكلموا أو الذين صححوا حديث وائل ضعفوا هذا الحديث من جهة عبد العزيز بن محمد الدراوردي الذي هو أحد الذي هو أحد رجاله. نعم. الإسناد قال حدثنا سعيد بن منصور. سعيد بن منصور هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد العزيز بن محمد. عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي وهو صدوق صدوق. نعم. إيش من كتابه إذا حدث من كتابه، وضعيف إذا حدث من حفظه. صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. نعم. صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ. أيوة. انتهى. عن محمد. نعم. لا انتهى الكلام. أي. كلامه. أيوة. ما قرأت. ورواية عن عبيد الله منكرة. ورواية عن عبيد الله منكرة. عبيد الله ابن عبد الله العمري المكبر المصغر. أيوة. عن محمد بن عبد الله بن حسن. محمد بن عبد الله بن حسن وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وأبو الزناد لقبه اشتهر بهذا اللقب، وهو لقب على صيغة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه أبو الزناد، وقد اشتهر بلقبه أبي الزناد، وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، وهو والأعرج لقب له وهو مشتهر بهذا اللقب. ومعرفة ألقاب المحدثين مهمة، وفائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه أخرى فإن من لا يعرف أن الكنية أن اللقب أن هذا اللقب لصاحب هذا الاسم يظن أنه إذا ذكر باسمه يكون رجلا، وإذا ذكر بلقبه يكون رجلا آخر. ففائدة معرفة الألقاب لألقاب المحدثين دفع أن يتوهم أن الشخص الواحد شخصين، بأن يظن أن الشخص الواحد شخصين حيث يذكر بلقبه مرة وباسمه مرة أخرى. من لا يعرف الألقاب يقع في هذا الإشكال. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. ثم ورد حديث أبي هريرة يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل, يعني إنكار, يعني في همزة الاستفهام محذوفة, أيعمد أحدكم, يعني إنكار, يعني لا يفعل ذلك. وهذا فيه النهي عن مشابهة الحيوانات ومشابهة الجمل في البروك. وسواء قدم, فإنه إذا قدم ركبتيه يتصور أن يبرك كما يبرك الجمل كما أشرت إلى ذلك, وإذا قدم يديه أيضا يبرك كما يبرك الجمل, إما بالهيئة حيث ينزل بقوة أو بكون البعير يقدم يديه على ركبتيه, أي الركبتان اللتان في الرجلين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين. ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم. ثم هذا الحديث لا يقال إنه شاهد لحديث أبي هريرة المتقدم, لأن هذا فيه النهي عن بروك البعير, والذين يقولون بتقديم الركبتين على اليدين يقولون بالنهي عن بعدم البروك كما يبرك البعير, ولكن يكون شاهدا لو جاء فيه وليضع يديه قبل ركبتيه, وليضع يديه قبل ركبتيه يكون مؤيدا له, لكنه لما جاء خاليا من قوله وليبرك كما يبرك بقي محتملا, فلا يعارض ما جاء في حديث وائل بن حجر, لأن ما فيه إلا النهي عن بروك البعير, والنهي عن بروك البعير القائلين بحديث وائل يقولون إن ذلك مخالف لبروك البعير, لأن البعير يقدم الركبتين اللي في اليدين على الركبتين اللي في الرجلين. والذين يقولون بمقتضى الحديث اللي هو الحديث أبي هريرة المتقدم يقولون بتقديم اليدين على الركبتين واليدان فيهما ركبتان, فيكون تقديم اليدين على الركبتين من الإنسان هو الذي فيه مشابهة للبعير. قال رحمه الله تعالى باب النهوض في الفرد. أربع دقائق. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونتوقف عن التدريس إلى يوم السبت القادم إن شاء الله. في حديث وائل بن حجر أنه يقدم اليدين, يرفع اليدين قبل ما يرفع الركبتين, يعني معناه أنه يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه, هذا مقتضى حديث وائل بن حجر. والأمر في ذلك كما سبق أن مر عن شيخ الإسلام بن تيمية وعن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على الجميع بأن الأمر في ذلك واسع. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل, هل يكتفي المصلي حال السجود سبحان ربي الأعلى أم يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده؟ يكفي أن يقول سبحان ربي الأعلى, وهذا هو الذي لا بد منه, يعني يأتي مرة واحدة, فالمعروف الذي جاء به الحديث أنه يقول سبحان ربي الأعلى وتكون كافية, لا يعني تكون معناه أنه لا بد من كلمة وبحمده معها. قال صلى الله عليه وسلم, إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا, هل هذه الثلاث من الوضوء أي أنه يغسل بعدها مباشرة الفم أم أنها مستقلة؟ هي مستقلة, غسل يدين عندما يبدأ في الوضوء هي مستقلة, لأنه إذا كان من نوم الليل, إذا كان القيام من النوم فيجب أن يغسلها, وإذا كان من غير ذلك يستحب أن يغسلها, يستحب أن يغسل يدين قبل أن يدخلها في الإناء. وإذا كان يعني من القيام من النوم, من نوم الليل, فإنه يجب عليه أن يغسلها كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا من يعني فروض الوضوء, وإنما هو من الأمور التي تسبق الوضوء, الأمور التي تسبق الوضوء, لكن يجب عليه عند القيام من النوم, نوم الليل, ويستحب له إذا لم يكن الوضوء عند القيام من النوم يكون مستحبا. وعندما يتوضأ يغسل يديه حتى يديه, يعني عندما يغسل يدين بعد غسل الوجه يغسل اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين, من أطراف الأصابع إلى المرفقين, لا يجزي غسلهما في البداية عن الغسل إذا جاء محله وهو غسل اليدين, لأن ذاك إما واجب بسبب القيام من النوم أو مستحب حتى تكون اليدين نظيفة عند إدخالهما في الإناء. لكن عندما يغسل وجهه, عندما يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يأتي إلى غسل اليدين, فإنه يغسل الكفين مع المرفقين, ولا يكتفي في الغسل الأول الذي كان قبل غسل الوجه, لأن أعضاء الوضوء ترتب, الوجه أولا ثم اليدان, واليدان تغسل بكمالهما من أطراف الأصابع إلى دخول المرفقين فيهما. هل يجوز للمرأة أن تجلس في مجلس فيه أقارب زوجها وهم ليسوا من محارمها مع كونها ساترة لوجهها؟ يجوز ذلك, ولكن الأولى أن تكون المرأة حريصة على الابتعاد عن الرجال, ولو كان الأمر كذلك, ولو كان الأمر أن فيه يعني أنها متسترة وعندها أقارب زوجها, ابتعاد النساء عن الرجال وحرصهن على أن لا يظهرن أمام الرجال وأن يجلسن أمام الرجال هو الذي ينبغي, لكن الجواز يجوز. ويسأل عن حكم ستر وجه المرأة متى؟ مطلق كذا, ما حكم إلا في غير الصلاة, لا أطلق, ما حكم ستر الوجه للمرأة على الراجح؟ بالنسبة للصلاة يكون وجهها مكشوف حيث لا يراها أحد. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب النهوض في الفرد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة أنه قال: جاءنا أبو سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه إلى مسجدنا فقال: والله إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة, ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال: قلت لأبي قلابة: كيف صلى؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا, يعني عمرو بن سلمة إمامهم. وذكر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى قعد ثم قام. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب النهوض في الفرد, يعني كيفية النهوض من الركعة المفردة يعني في الصلاة الثنائية أو الرباعية أو الثلاثية, يعني بعد الركعة الأولى, لأن الركعة الأولى هي تعتبر فرد,

فيكون هناك ذلك الجلوس إنما هو لحاجة، لكن الأصل هو الاقتداء به، ولم يكن يعني وليس هناك شيء يدل على أن ذلك إنما لأمر عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل هو الاقتداء به في ما جاء عنه، إلا ما جاء التنصيص عنه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الفعل الذي فعله إنما هو لعارض، مثل كونه صلى بالناس جالسا لما صلى بالناس جالسا وأشار إليهم أن يجلسوا بعد أن صلوا وراءه قياما لأمر عارض، وأما هنا ما في شيء يدل عليه. قال حدثنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مثل مسدد. عن إسماعيل عن أيوب عن أبي إسماعيل وهو بن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. ثم ورد حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى وهو أعم من الطريقين الأوليين، لأن الأوليين فيهما التنصيص على أنه القيام من الركعة الأولى، وأما هنا أتى بلفظ الوتر ويشمل ما بعد الأولى وما بعد الثالثة، أي في الرباعية إذا كان في وتر من صلاته، يعني معناه بعد وتر ليس بعد شفع، وإنما هو بعد وتر، فبعد وتر من صلاته يقوم بعد الأولى وبعد الثالثة، والثالثة إنما تكون في الرباعية كما عرفنا. فإذا هذه الرواية أعم وأوسع، وتفيد أن جلسة الاستراحة تفعل في موضعين من الصلاة يشملهما بعد وتر، وذلك بعد الركعة الأولى في أي صلاة سواء كانت ثنائية أو رباعية أو ثلاثية، وبعد الثالثة، وذلك خاص في الصلوات الرباعية. قال حدثنا مسدد عن هشيم. مسدد مر ذكره، هشيم هو بن بشير الواسطي، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن خالد. عن خالد وهو بن معدان، هو ثقة خالد الحذاء، خالد بن مهران، خالد مهران الحذاء، خالد مهران الحذاء وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وهو مشهور بلقب الحذاء، وكان قيل له الحذاء قيل لأنه كان يجالس الحذائين، يجلس عند الحذائين وليس حذاء، لا يبيع الأحذية ولا يصنعها، والأصل أن الحذاء نسبة إلى بيع الأحذية وصناعتها، وقال له حذاء مثل ما مر بنا أبو صالح السمان والزيات، لأنه كان يبيع السمن ويبيع الزيت فيقال له الزيات والسمان، لكن هذا ليس بائع الأحذية ولا صانع للأحذية، ولكنه كان يجلس عند الحذائين فنسب إليهم، وهذا كما يقول النسبة إلى أدنى مناسبة، نسبة إلى أدنى مناسبة، وهي كونه يجلس عند الحذائين. وقيل إنه كان يقول للحذاء الذي يصنع الأحذية يعطيه يعني قياس ويقول احذو على كذا، احذو على كذا، يعني معناه اصنع الحذاء وفقا لهذا المقياس ولهذا التقدير المعين الذي هو اللي هو يسمى الخلق في اللغة، هو التقدير فيه البيت الذي يقول كلام الحجاج يا العراق أن لا أخلق إلا فريت، يعني لا أقدر إلا وأقص على قدر التخطيط الذي وضعته، والشاعر يقول ولأن تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني أنت ترسم وتقص طبقا للرسم وغيرك يرسم ولكن لا يستطيع أن يقص طبقا للرسم، وإنما يعني يذهب ويمت ويصرف فلا يطلع مستقيما، فالحذو على كذا يعني يعطيه مقدار معين أو يخط له يعني شيء ويقول احذو على كذا، فقيل له الحذاء، قيل إنه قيل له الحذاء لذلك، إما لكونه يجلس عند الحذائين أو لكونه يقول للحذاء احذو على كذا، أي اصنع وفقا لهذا المقياس أو وفقا لهذا المقدر أو التقدير. عن إيش؟ عن أبي قلابة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة عن مالك بن حويرث وقد مر ذكرهما. قال رحمه الله تعالى: باب الإقعاء بين السجدتين. قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله عنهما في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال: هي السنة. قال: قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ورد أبو داود رحمه الله الإقعاء بين السجدتين، وهو الجلوس على العقبين، يعني كون القدمين منصوبتين مستقبلا ببطونهما القبلة، ويجعل إليته على العقبين، لا يفترش ولا يتورك، لا ليس فيه افتراش ولا تورك، لم يفترش رجله اليسرى ولم يجعل وركه على الأرض، وإنما يجعل إليته أو إليتيه على عقبيه، وقدمه منصوبتان على الأرض مثل نصب الأولى اللي هي اليمنى في حال التشهد أو في حال الجلوس بين السجدتين، سواء كان مفترشا أو متوركا، لأن الأولى اليمنى تنصب، فتكون اليمنى واليسرى كلهما منصوبتان وهو جالس عليهما. هذا هو الإقعاء الذي جاء في حديث ابن عباس والذي جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك إقعاء محرم لا يجوز، هو إقعاء الكلب، وهو كونه يجلس على إليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الأرض كالكلب إذا أقعى، هذه الهيئة لا تجوز، ولكن هذه الهيئة التي يقال لها إقعاء جائزة، وذلك بين السجدتين فقط، لأنها وردت بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين معلوم أنه جلوس خفيف بخلاف التشهد، فإنه جلوس طويل لم يأتي ما يدل على الإقعاء فيه. ثم أيضا فيه مشقة، لأن كل إنسان يجلس مدة طويلة وهو يعني جالس على عقبيه يكون فيه مشقة، ولكنه ورد في بين السجدتين الإقعاء بهذه الطريقة عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال: إنها سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن ذلك مرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما قيل له إننا نرى ذلك جفاء في الرجل، يعني كونه يجلس على عقبيه ويجعل يده على عقبيه، قال: إنما هي سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الإنسان يكون في السجدتين مفترشا، كما أنه يكون في التشهد الأول في الصلاة التي فيها تشهدان مفترشا، كما أنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وفي التشهد الأخير يكون متوركا في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي المغرب والعشاء والرباعية، صلاة المغرب والرباعيات التي هي الظهر والعصر والعشاء. وعلى هذا فقد جاء الإقعاء في الحديث ابن عباس هذا، وجاء الافتراش في الأحاديث الأخرى، والغالب على فعله صلى الله عليه وسلم الافتراش، فإذا فعل الافتراش وفعل الإقعاء بين السجدتين فكل ذلك سنة. وأما بالنسبة للتشهد ففيه الافتراش والتورك وليس فيه إقعاء، أي الإقعاء الذي جاءت به السنة بين السجدتين. وأما الإقعاء الذي هو إقعاء الكلب فإنه لا يجوز في أي حال من الأحوال. الإقعاء أنا قلت أنه يعني يضع قدميه على الأرض، يضع قدميه على الأرض يعني كهيئة اليمنى إذا جلس للتشهد، ويجعل يديه على عقبيه، على عقبيه يعني على ظهور العقبين من الخلف، خلف الرجل، هذا هو الإقعاء، يعني هذه الهيئة التي جاءت عن ابن عباس، يعني معناه أنه يعني يصير جلسة مرتفعة، يعني ما هو جاي ما إذا كان مفترش أو متورك، يصير كذا يعني مرتفع كثير لأن عقبيه منصوبتان وهو قد جلس عليهما, بخلاف إذا كان مفترشا لأنه ينزل عن هذه الهيئة, لا يجب تكون جلوسا أرفع أو هيئة الجلوس أرفع من هيئة الإنسان إذا كان مقعيا جمار ناس مفترشين يصير فوقهم مرتفع, يعني قد صار أعلى منهم بسبب الارتفاع الذي القيام في الرجلين وهو على هذا القيام. يقول طاووس: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة, قال قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل, فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الجلوس إيه؟ الجلوس. يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود, هذا يعني بعد السجود, يعني بين السجدتين, ولا السجود ما فيه إقعاء, يعني السجود يعني الإلية مرفوعة مهيب على القدمين, وإنما الكلام بين السجدتين, ولهذا قال الإقعاء بين السجدتين ترجمة الإقعاء بين السجدتين. قالوا قلنا إنا لنراه جفاء بالرجل, إنا لنراه جفاء يعني هذا كأنهم يعني ما تعجبهم, يعني يرون أن فيها شيء من الجفاء وعدم الاطمئنان, يعني كأن الإنسان محفوظ يعني يريد أن يعني يقوم بسرعة أو ينتهي من تلك الجلسة بسرعة, فقال إنما هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم, يعني معناه ليست جفاء لأن ما جاءت به السنة فيجب التسليم له, وكما قلت جاء الإقعاء وجاء الافتراش بين السجدتين, وجاء الافتراش والتورك في التشهدين, الافتراش في التشهد الأول أو الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد ما فيها إلا افتراش, والتي فيها تشهدان الأول فيه افتراش والآخر فيه تورك. قال حدثنا يحيى بن معين. يحيى بن معين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حجاج بن محمد. عن حجاج بن محمد وهو الأعور المصيصي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الزبير. عن أبي الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس وهو صدوق يدلس أخرجه أصحاب كتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان. وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو معاوية ووكيع ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن عبيد بن الحسن أنه قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده, اللهم ربنا لك الحمد, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال أبو داود: قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. قال سفيان: لقينا الشيخ عبيد أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال أبو داود: ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال بعد الركوع. ثم ورد أبو داود وهي هذه الترجمة هي ما يقوله إذا قام من الركوع, إذا رفع رأسه من الركوع, ما يقوله إذا رفع رأسه من الركوع, يعني ما هو الذكر أو الدعاء الذي يقوله إذا رفع رأسه من الركوع. معلوم أن الإمام والمنفرد كل منهما يقول: سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد, إلى آخر الدعاء, اللهم ربنا لك الحمد, اللهم ربنا ولك الحمد. وأما المأموم فإنما يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده, ولا يقول سمع الله لمن حمده. فإذا كل من الإمام والمنفرد يقول سمع الله, يجمع بين التسميع والتحميد, سمع الله لمن حمده, ربنا ولك الحمد, يجمع بين التسميع والتحميد. وأما المأموم فلا يجمع بينهما, وإنما يأتي بالتحميد فقط دون التسميع. وقد اختلف أهل العلم فيما يقول في التسميع للمأموم، كونه يعني يقول ربنا ولك الحمد هذا متفق عليه ما في إشكال، وإنما هل يسمع كما يسمع الإمام والمنفرد أو أنه يقتصر على التحميد فقط؟ فيه قولان لأهل العلم. جمهور أهل العلم على أنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، لا يجمع بين التسميع والتحميد. ويستدلون على ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فلو كان المأموم يقول مثل ما يقول الإمام لقال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، مثل ما قال وإذا كبر فكبروا، إذا كبر فكبروا، يعني أتوا بمثل ما يأتي به. فلكونه صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أنه عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد، معنى هذا هو الذي يقال، هذا هو الذي يقوله المأموم. وبعض أهل العلم قال إنه يجمع بين التسميع والتحميد، ويستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني صلي، وهو يجمع بين التسميع والتحميد، وهو يجمع لكونه إمام يصلي بالناس يجمع بين التسميع والتحميد، صلوا كما رأيتموني صلي، والإمام وهو صلى الله عليه وسلم يسمع، إذن المأموم يسمع مثله. لكن هذا العموم يعني بين هذا الحديث الذي فيه ما يقوله بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، أن ذلك يخرج عن هذه القاعدة أو هذا العموم، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ثم لما جاء في التفصيل قال وإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما قال قولوا حي على الصلاة حي على الفلاح، فإذا هو مستثنى من قوله إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، هذا عام، فإذا يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول مثل الإمام مثل المؤذن، وكذلك هنا يخرج منه ما دل الدليل على أنه لا يقول مثل الإمام، لأن النبي قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالأرجح يعني فيما يبدو من حيث الدليل هو القول بأنه يقول بأنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وهذا هو دليل القائلين بالتسميع والتحميد وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائلون باقتصار المأموم على التحميد دون التسميع هو مقتضى تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول عندما يقول إن سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وسمع معناها استجاب، ولهذا يعني جاء يعني ذكر التحميد يعني بعد ذلك. وقد جاء عن بعض السلف أنه سئل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه ماذا تقول في معاوية، لأن بعض أهل البدع وبعض أهل الانحراف تكلموا في معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وقيل لأحد السلف ماذا تقول في معاوية، قال ماذا أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة سمع الله لمن حمده فقال معاوية وراءه ربنا ولك الحمد، ماذا أقول في رجل هذا شأنه، ماذا أقول في رجل هذا شأنه أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده ومعاوية وراءه يقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد. يعني بيان هذا الثناء على معاوية رضي الله عنه وصحبته للرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يصلي وراءه، وعندما يسمع الرسول هو يحمد. نعم شكرا. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذا فيه جمع الإمام بين التسميع والتحميد, يعني إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده, فإذا استقر قائما معتدلا بعد الاعتدال من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا, ربنا ولك الحمد من السماوات والأرض ومن ما شئت من شيء بعد. جاء في بعض الروايات حمدا كثيرا طيب مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد, الأمانة لما أعطيت ولا مطيع لما منعت, ولا ينفع إذا الجد منك الجد. إيش قال من السماوات ومن الأرض؟ اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد, يعني معناه تكثير, يعني تكثير, يعني وأن يعني وأنه يثنى عليه كثيرا ويعظمه كثيرا ويمجده كثيرا. وملء ما شئت من شيء بعد, يعني بعد ملء السماوات والأرض. أيوة. قال حدثنا محمد بن عيسى. محمد بن عيسى هو الطباع وهو ثقة, أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن عبد الله بن نمير. عن عبد الله بن نمير وهو ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبو معاوية. وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. ووكيع. ووكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عبيد. ومحمد بن عبيد هو الطنافسي وهو ثقة, أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. كلهم عن الأعمش. كلهم عن الأعمش, يعني هؤلاء الذين يعني ذكرهم وهم أربعة: عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير. وأبو معاوية. وأبو معاوية. ووكيع. ومحمد بن عبيد اللي هم شيوخ شيخة. شيوخ شيخة محمد بن عيسى, لأنه يروي عن شيخ واحد وشيخه يروي عن أربعة شيوخ. شيخه محمد بن عيسى يروي عن أربعة شيوخ. قال كلهم, أي هؤلاء الأربعة الذين مر ذكرهم الذين هم شيوخ شيخة, كلهم عن الأعمش. والأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة, أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد بن الحسن. عن عبيد بن الحسن وهو صدوق ثقة, أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وهو ثقة, أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه. مسلم وأبو داود وابن ماجه. عن عبد الله بن أبي أوفى. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو داود: قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. ثم ذكر أبو داود أن سفيان الثوري وشعبة قالوا في هذا الحديث أو في هذا الإسناد عبيد أبو الحسن, يعني لم يقولوا كما قال الأعمش عبيد بن الحسن, عبيد بن الحسن. ولا تنافي بين هذا وهذا, لأن عبيد بن الحسن أبو الحسن, كنيته أبو الحسن, فالذي قال أبو الحسن صحيح كلامه, كلامه صحيح, والذي قال ابن الحسن كلامه صحيح, لأن كنيته وافقت اسم أبيه, كنية عبيد هذا وافقت اسم أبيه, فمن قال عبيد أبو الحسن فقد أصاب, ومن قال عبيد بن الحسن فقد أصاب, لأنه هو أبو الحسن وهو ابن الحسن, الذي قال ابن الحسن كلام صحيح والذي قال عبيد أبو الحسن كلام صحيح, ولا تنافي بينهما. وهذا نوع من أنواع علوم الحديث, وهو نوع, النوع الذي يقول له معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه, معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. وفائدة معرفة هذا النوع أن لا يظن التصحيح, لأن كلمة أبي وابن متقاربة في الرسم, فالذي لا يعرف أن عبيد بن الحسن كنيته أبو الحسن إذا رآه في موضع آخر أبي الحسن يقول أبي هذه مصحبة, لأنه عبيد بن الحسن إذا صحفت من ابن إلى أبي ولا تصحيح, لأن ما دام كنيته أبو الحسن فالذي قال أبو الحسن ذكره بكنيته, والذي قال ابن الحسن ذكره بنسبه, ذكره بنسبه. يعني معنى هذا أن شعبة وسفيان الثوري لما رووا هذا الحديث ذكروا عبيد بكنيته ولم يذكروه بنسبه, فقالوا عبيد أبو الحسن, عبيد أبو الحسن, هذا هو المقصود من هذا التنبيه. وكما هو معلوم لا تنافي بينهما لأن كل كلام صحيح. أيوة. قال أبو داود قال سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج عن عبيد أبي الحسن هذا الحديث ليس فيه بعد الركوع. هذا الحديث يعني الذي في رواية شعبة وسفيان الثوري ليس فيه بعد الركوع, وإنما فيه كان يقول كذا وكذا, ما في شيء إذا قام من الركوع أو بعد الركوع أو إذا قام من الركوع, يعني لا وجود له في رواية شعبة وسفيان الثوري, ولكنه موجود في رواية الأعمش التي يعني ساقها المصنف بالإسناد. إذا قام من الركوع يعني معناه أنه بعد الركوع يقول هذا الكلام التسميع والتحميد. قال سفيان لقينا الشيخ عبيد أبا الحسن بعد فلم يقل فيه بعد الركوع. قال سفيان لقينا الشيخ عبيد أبا الحسن يعني على ما ذكر أنه ذكره بكنيته فلم يقل بعد الركوع, وإنما ذكر يعني بدون ذكر الركوع. نعم. وقال أبو داود كذلك ورواه شعبة عن أبي عصمة عن الأعمش عن عبيد أنه قال بعد الركوع, ثم ذكر عن شعبة أنه رواه بطريق أخرى وقال بعد الركوع مثل ما قال الأعمش, قال بعد الركوع مثل ما قال الأعمش, لأنه جاء عنه مع سفيان أنه ما ذكر بعد الركوع, وجاء من هذه الطريق الثانية التي فيها أبو عصمة قال بعد الركوع كرواية الأعمش. نعم. و سفيان الثوري وشعبة. سفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة. وشعبة بن الحجاج الواسطي أيضا ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة وهو أيضا وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وهما أميران من أمراء المؤمنين في الحديث. هذان الشخصان الذين جاء ذكرهما معا كل منهما وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث, وهي من أعلى صيغ التعديل والتوثيق. وقد ذكر أن سفيان يعني أحفظ من شعبة, كيف عرفوا أن سفيان أحفظ من شعبة؟ عدوا الأغلاط الذي غلط هذا والأغلاط الذي غلط هذا, وجدوا أن شعبة أقل غلطا, أن سفيان أقل غلطا, فقالوا إنه أحفظ منه أو أنه يعني أوثق منه أو أنه أقوى منه, وإن كانوا كلهم في القمة إلا أن هؤلاء في القمة بعضهم أعلى من بعض, يعني بعضهم أعلى من بعض, وكانوا يعني إذا أرادوا أن يقارنوا بين الرجلين القويين المقياس عندهم عد الأخطاء, فما كان إذا جمع أخطاء هذا وأخطأ هذا ورأوا أن هذا أقل وهذا أكثر جعلوا هذا مقدم على هذا. أبو عصمة. نعم. أبو عصمة هو ابن أبي مريم نوح الجامع وهو كذاب, كذبوه وأخرج حديثه الترمذي وابن ماجه في التفسير يعني ليس من رجال أبي داود, ولهذا ما ذكر أنه من رجال أبي داود لأنه ما جاء في الإسناد وإنما جاء يعني في المتابعات. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا الوليد قال حا وحدثنا محمود بن خالد قال حدثنا أبو مسهر قال حا وحدثنا ابن السرح قال حدثنا بشر بن بكر قال حا وحدثنا محمد بن مصعب محمد بن مصعب قال حا وحدثنا محمد بن محمد بن مصعب قال حدثنا عبد الله بن يوسف كلهم عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول حين يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماء. قال مؤمل ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت. ثم اتفقوا ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم لم يقل محمود اللهم قال ربنا ولك الحمد. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري أنه يعني حين يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد, يعني أنه حين يسمع يحمد فيجمع بين التسميع والتحميد صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم. وقد عرفنا أن الإمام والمنفرد يجمعون بين التسميع والتحميد, وأما المأموم فيأتي بالتحميد دون التسميع, يأتي بالتحميد دون التسميع على خلاف بين أهل العلم. الأقوى أنه لا يجمع بينهما وإنما يأتي بالتحميد وحده. فإذا هذا الحديث حديث سعيد يدل على الذكر بعد الركوع وما يقوله بعد الركوع, وأن الإمام يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. من الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت زاد محمود ولا معطي لما منعت. زاد محمود الذي هو أحد شيوخه, محمود بن خالد في أحد شيوخه الأربعة, لأن عنده أربعة طرق يعني وله أربعة شيوخ, وكل واحد يروي عن شيخ ثم يجتمعون فيلتقون عند الشيخ الثالث, تلتقي الطرق الأربعة عنده ثم تصعد بطريق واحد, لأنه قبل يعني أربعة طرق كل طريق فيها اثنين, ثم بعد هذه الطرق الأربع تلتقي عند طريق واحد وتصعد إلى النهاية. فقال زاد محمود أي أحد شيوخه ولا معطي لما منعت. ثم اتفقوا يعني الشيوخ الأربعة ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد, والعبارة يعني واضحة, ولكن قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد يعني المقصود بالجد الحظ والنصيب, يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح, يعني لا ينفع عندك يعني صاحب الحظ والمنزلة والجاه والمال, لأن العبرة بالعمل الصالح كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه, يعني من أخره عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يسرع به إليها. ولا ينفع ذا الجد, الجد هنا الحظ والنصيب, لأن الجد يأتي بهذا المعنى, ويقول الشاعر الجد بالجد يعني الثمرة والنتيجة والحظ والنصيب إنما هو بالجد والحرمان بالكسل, لأن الجد يورث جدا وهو حظا ونصيبا, والكسل يورث حرمانا. الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. فإذن الجد هنا الحظ والنصيب, يعني معناه لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك وإنما ينفعه العمل الصالح. والجد يأتي بمعنى الحظ والنصيب, ويأتي بمعنى الجد الذي هو أبو الأب وقال له جد, ويأتي بمعنى العظمة كما قال الله عز وجل وأنه تعالى جد ربنا يعني عظمته. وكذلك الحديث الذي ورد وتعالى جدك يعني تعالت عظمتك, لأن الجد هنا يعني بحمدك تبارك تعالى جدك يعني عظمتك, لأن الجد هنا بمعنى العظمة. يقول وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم. وقال بشر ربنا لك الحمد لم يقل اللهم, ولم يأتي بالواو يعني ربنا ولك الحمد. لم يقل محمود اللهم, قال ربنا ولك الحمد. ومحمود أيضا لم يقل اللهم ولكنه قال ربنا ولك الحمد يعني بالواو, لأنه أتى بالواو وبشر أتى بربنا لك الحمد بدون واو, وكل منهما لم يأتي باللهم, وكل منهما لم يأتي باللهم, والفرق بينهما الواو وعدم الواو, واللهم متفقان على عدم ذكرهما. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللهم وذكر بدون وربنا لك الحمد واو وبدون واو, وجاء ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد كلها جاءت. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني. مؤمل بن الفضل الحراني ايش كان؟ صدوق خرجه ابو داود والنسائي. صدوق خرجه ابو داود والنسائي. عن الوليد وهو من مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا محمود بن خالد. هذه الطريقة الثانية, حاء وحدثنا محمود بن خالد, هو الدمشقي أيضا, خرج له أبو داود النسائي بن ماجه. أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي مسهر. عن أبي مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا ابن الصرح. هذه الطريقة الثالثة, ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح المصري وهو ثقة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا بشر بن بكر. حدثنا بشر بن بكر وهو تلميذ قال ثقة أخرج له البخاري. ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل ابن الصرح. أيوة البخاري لا ذاك مسلم. نعم هذا البخاري. نعم. قال حاء وحدثنا محمد بن محمد بن مصعب. وهذه الطريقة الرابعة, حاء تحول من إسناد إلى إسناد. محمد بن محمد بن مصعب الصوري وهو صدوق. محمد بن محمد بن مصعب الصوري أين وهو صدوق. نعم أخرج أبو داود والنسائي. أخرجه أبو داود والنسائي. عن عبد الله بن يوسف. عن عبد الله بن يوسف التنيسي وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. كلهم عن سعيد بن عبد العزيز. كلهم يعني هؤلاء الأربعة الذين هم شيوخ شيوخه, يعني كلهم يلتقون عند سعيد بن عبد العزيز الدمشقي. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي. إذن هذه أربعة طرق كلها يعني اجتمعت عند سعيد بن عبد العزيز وصعدت واحدا واحدا إلى الآخر. سعيد بن عبد العزيز الدمشقي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. البخاري في الأدب. البخاري الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عطية بن قيس. عن عطية بن قيس وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن قزعة بن يحيى. عن قزعة بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. البيت لو سمحت, الجد الجد بالجد إيه؟ الجد بالجد والحرمان بالكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. غاية الأمل أملي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وهذا الدليل على أن المأموم يحمد ولا يسمع, يحمد ولا يسمع, لأنه قال إذا قال فقولوا. ولو كان أن المأموم يسمع لقال وإذا قال سمع الله فقولوا سمع الله لمن حمده, وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله. فإذا هنا رتب أو جعل أنه بعدما يقول هذا يقول بعده مباشرة ربنا ولك الحمد. ثم قال من وافق إيش قوله قول الملائكة, من وافق قوله, هذا يدل على الملائكة يقول ربنا ولك الحمد. فإذا هو يقول ربنا ولك الحمد ليكون بذلك موافقا لقول الملائكة بعدما يقول سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد. وهذا مثل ما جاء في التأمين إذا قال الضالين فقولوا آمين, فإنه موافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فيعني فهذا فيه دليل على أن الملائكة تحمد, وأن من قال ربنا ولك الحمد بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده يعني يوافق تأمين الملائكة, فالملائكة تؤمن والملائكة تحمد والمأمومون يحمدون بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده. قال من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والمقصود ما تقدم من ذنبه يعني الصغائر, وأما الكبائر فإنه يعني لابد فيها من توبة, لابد فيها من توبة, وأما الصغائر فإنها تكفر, وأما الكبائر فإنه تكفر إنها تكفرها التوبة. الملائكة تقول آمين وتقول سمع الله الحمد. لا تقول ربنا ولك الحمد. تقول ربنا ولك الحمد. إيه. يعني المأمور يقول ربنا ولك الحمد مثل المأمور مثل الملائكة. لكن أنا قصدي السؤال الله عليك, يعني هم يعني يحضرون الصلاة, يعني ما وجه ليش يقولون آمين المصلي لأنه يتابع إمامه؟ لا بس يعني الملائكة يعني الملائكة تقول آمين, ويعني طبعا هم يحضرون مجالس الذكر, يحضرون يعني الـ ويؤمنون يعني, يعني فهم يحمدون يعني بعدما يقول إمام. وكذلك هم يقول آمين إذا قال المغضوب عليهم الضالين آمين. فمن وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له, ومن وافق قوله قال الملائكة هنا يا الحمد فهم يحمدون. ومن يحمد مثل الملائكة ويقول في الوقت الذي يقول فيه الملائكة ربنا ولك الحمد يغفر له ما تقدم من ذنبه. وليس معناهم أنهم يصلون. لا ليس بلازم أنهم يصلون أبدا, ليس بلازم أن يصلوا مع الناس, وإنما يحضرون صلاة الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سمي. عن سمي وهو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان, اسمه ذكوان ولقبه وكنيته أبو صالح ولقبه السمان أو الزيات, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بشر بن عمار قال حدثنا أسباط عن مطرف عن عامر أنه قال لا يقول القوم خلف الإمام سمع الله لمن حمده, ولكن يقولون ربنا لك الحمد. ثم أورد هذا الأثر عن عامر الشعبي أنه قال لا يقول الناس, لا يقول القوم خلف, لا يقول القوم يعني المأمومون خلف الإمام سمع الله لمن حمده, وإنما يقولون ربنا ولك الحمد, يعني أنهم يحمدون ولا يسمعون, يعني فهو مطابق للحديث الذي قبله, يعني هذا الأثر يعني وفقا لما جاء في الحديث الذي قبله. والشعبي من الذين يقولون بأن الإمام بأن المأموم لا يسمع وإنما يحمد فقط, وجمهور العلماء على أنه يحمد ولا يسمع. فإذا قول الشعبي هذا هو يعني على وفق ما جاء في الحديث, وهو من القائلين بمقتضى هذا الحديث. وكما قلت لكم بعض أهل العلم قال أو رجح بأنه أي المأموم يجمع بين التسميع والتحميد استنادا إلى حديث صلوا كما رأيتمون يصلي, وقلت إن هذا لفظ عام ولكنه يعني يستثنى منه ما جاءت السنة بكون المأموم لا يقول كما يقول الإمام, وذلك في حديث أبي هريرة المتقدم حيث قال وإذا قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال حدثنا بشر بن عمار. بشر بن عمار إيش قال عنه؟ صدوق أخرج له أبو داود. صدوق أخرج له أبو داود. عن أسباط. عن أسباط هو بن محمد وهو ثقة ضعف في الثوري. ثقة ضعف في الثوري وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن طريف وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عامر. عن عامر وهو ابن شراحيل الشعبي مشهور بكنيته ومشهور باسمه, ولهذا يأتي باسمه أحيانا وبنسبته أحيانا الشعبي, وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. وعامر الشعبي هذا هو الذي نقل عنه أنه قال في الرافضة القولة المشهورة التي يقول أن اليهود والنصارى فضلوا الرافضة بخصلة. إذا قيل لليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وإذا قيل للنصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب عيسى. وإذا قيل للرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني اليهود والنصارى أحسن منهم في هذه الطريقة، أحسن منهم بالنسبة لأصحاب أنبيائهم، فهم يقولون اليهود عن أصحاب موسى أنهم خير الناس، ويقول النصارى عن أصحاب عيسى أنهم خير الناس خير أهل ملتهم، والرافضة يقول عن أصحاب محمد أنهم شر أهل ملتهم. هذا الذي قاله الشعبي رحمة الله عليه، قاله رافضي شاعر لقصيدة سيئة، يعني قال فيها نفس الكلمة اللي قال الشعبي بعد موت الشعبي بمئات السنين، يقول ذلك الشاعر السيء، يقول أهم خير أمة أخرجت للناس، استفهام إنكار، أهم خير أمة أخرجت للناس، هيهات ذاك بل أشقاها، هيهات أن يكونوا خير أمة أخرجت للناس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل أشقاها أي أشقى أمة أخرجت للناس. نفس الكلام الذي قاله الشعبي، يعني فاه به هذا الرافض، وهذا يدلنا على خبث الرافضة وأن خبثهم متناهي للغاية. إذ أن خير الناس عندهم شر الناس، وهذه الانتكاس كما قال ابن كثير رحمه الله عن تفسير قول الله عز وجل بسورة التوبة، والسابق الأولون من المهاجرين، ثم قال يعني ذكر وأن الرافضة هم الذين يقول، وقال وأفهامهم منكوسة وكذا معكوسة، وجاب كلام يعني يدل على سوءهم وعلى خبثهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء بين السجدتين. بقي من الوقت إلا دقيقتين أو ثلاث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. في أول الدرس يقول الأخ: أورد أبو داود رحمه الله حديثين، الأول والثاني.